والسنة، ومن أقوال علماء المسلمين في أن الإيمان الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان نطق وعمل بالجوارح، وليس هو مجرد التصديق بالقلب، وليس هو مجرد التصديق والإقرار باللسان، فلا يكون إيمان حتى يكون اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل. ثم سيذكر الأدلة على هذا الاعتقاد الصحيح من القرآن والسنة وأقوال علماء الأمة. نعم. قال رحمه الله: فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآية. قال: فهذا مما يدلك على أن على القلب الإيمان، وهو التصديق والمعرفة. لا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل، فاعلموا ذلك. قال رحمه الله: مما يستدل به على أن الإيمان تصديق بالقلب وإيمان بالقلب بادئ ذي بدء، قال: فأما ما لزم القلب من فرض الإيمان، ما يلزم القلب من فرض الإيمان، فالإيمان واجب بالقلب. قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الشاهد هو مما لم يذكره المصنف قول الله تبارك وتعالى: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذا دليل الإيمان اللازم للقلب، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. والمذكورون الذين سيأتي ذكرهم هم طائفتان: المنافقون واليهود. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فهذه أبرز صفة من صفات المنافقين، أنهم يسرون ما لا يعلنون ويظهرون ما لا يبطنون، يظهرون من الإيمان ما لا يبطنون من الكفر، يقولون بأفواههم آمنا وقلوبهم كافرة. ولذلك استحقوا الدرك الأسفل من النار، كما قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولاحظ الآية، أوقفك عند بعض إشاراتها وفوائدها: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا بأفواههم آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، هؤلاء هم المنافقون. هؤلاء هم المنافقون. وأيضا من هؤلاء الذين يسارعون في الكفر من اليهود سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين، لهم وجوه مزدوجة، يسمعون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأنه نبي آخر الزمان، لكنهم يسمعون لا للانتفاع والفائدة ولكن ليفتنوا قوما آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه. وهذا الموضوع الذي تدور الآية حوله هو ما وقعوا فيه من حد الزنا، فإنهم ألغوا هذا بتحميم الوجه وبالجلد. ولذلك ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناشد علماءهم، تجدون هذا في التوراة، التحميم للوجه والجلد بدلا من الرجم، فلما ناشدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقسم عليهم صرحوا بأن هذا من قبل أنفسهم وليس من شرع ربهم الذي أمرهم بجلد المحصن إذا زنى. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ولاحظ هذه الخصلة اليهودية، أتى اليهود إلى رسول الله فقال بعضهم بعضا إذا قال لكم محمد إن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم فخذوه لا تأخذوه، وإن قال العقوبة هي الجلد فخذوه، إن أوتيتم هذا الذي تشتهون فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. هذا التلون وهذا التبديل لشرع الله لا يكون نتيجة عفوية ولا خطأ ظاهريا، وإنما هو نتيجة أن قلوبهم غير طاهرة، كما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لم يسكن الإيمان في قلوبهم ولم تتطهر قلوبهم، ولذلك تلونوا فيما يتعلق بحكم الله لهم في رجم الزاني، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولاحظ اللفتة الأخرى في قول الله تبارك وتعالى سماعون للكذب، تفسيران للعلماء قالوا يسمعون منك يا محمد لا لينتفعوا ولكن يسمعون ليفتنوا وليفتنوا غيرهم. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين، أو سماعون متقصدون حضور مجلسك ليكذبوا عليك. ولذلك من يحضر مجلسا ليتسمع لا لينتفع فإن الله عز وجل لا يزيده إلا بعدا. وفي الأدب المفرد وسيمر بنا وهو حديث عجيب عن حذيفة بن اليمان، وهو حديث صحيح، عن حذيفة بن اليمان قيل له إنها هنا في المجلس رجل ينقل الكلام ما حضر لينتفع، ها هنا يا حذيفة رجل في المجلس يحضر ها لينقل الكلام. فقال حذيفة رضي الله عنه أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات. وهذا سنن من يشهد مجالس العلم ليتسمع وليتنصت لا لينتفع، فإنما الأعمال بالنيات ولن يزداد أمثال هذا إلا بعدا. وهو متوعد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قتات. وانتبه لهذا، قول حذيفة صريح واضح، إنها هنا في المجلس رجل يحضر لينقل الكلام، فقال حذيفة: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. فالشاهد من الآية قول الله تبارك وتعالى: ولم تؤمن قلوبهم، فالعمل اللازم للقلب هو الإيمان، لم تؤمن قلوبهم. الدليل الثاني قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب ولهم عذاب عظيم. أصح ما ذكر في هذا يتردد حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له رضي الله عنه: إن عادوا فعد. هكذا تتردد الرواية، لكني لم أعلم عن صحتها شيئا، وما قفت على شيء يدل على صحتها، وإنما الصحيح في هذا ما رواه ابن ماجه أن قريشا لما أظهر المسلمون دينهم وأظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى الإيمان والتوحيد، عدوا على المستضعفين منهم بمكة فألبسوهم دروع الحديد وجعلوهم تحت الشمس المحرقة حتى صهروا بحرارة الشمس، فأجاب من أجاب منهم كارها، ولكن قلوبهم كانت منشرحة بالإيمان مطمئنة به. فقال الله تبارك وتعالى: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا لا يضرهم ولو أجابوا لأنهم مضطرون، لكن العتب والتثريب والإثم الكبير والذنب العظيم لمن أجاب وقد انشرح صدره لأولئك الكفار وللكفر، فأولئك عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. والشاهد قوله تبارك وتعالى: وقلبه مطمئن بالإيمان، فالقلب لا بد له من عمل وهو الإيمان، ويزداد الإيمان إلى درجة أن يبلغ الطمأنينة وأن يبلغ بالإيمان الحلاوة، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثم بعد ذلك ثلث دليلا ثالثا وليس بآخر المنتهى، قال الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب، وهم حديث عهد بإسلام، قالت الأعراب آمنا، فرد الله عز وجل عليهم دعواهم بقوله: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فما عملتموه أنكم أخذتم ببعض شعائر الإسلام. أما ما يتعلق بتوطن الإيمان في قلوبكم فهذا تحتاجون فيه إلى مجاهدة حتى يبلغ أحدكم الإيمان اللازم للقلوب. قال الله تبارك وتعالى: لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: لم تؤمنوا للأعراب ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم. قال: فهذا مما يدلك على أن على، وفي نسخة خطية أن نعم أن علم، وكلاهما صواب. على أن على القلب الإيمان، يعني يجب على القلب الإيمان، يجب على القلب أن يؤمن. وفي النسخة الأخرى أن علم القلب الإيمان، أن علم القلب الإيمان، أن أعظم علم يتعلمه القلب هو الإيمان بالله، هو الإيمان بالله، نعم، وهو التصديق والمعرفة. القلب، علم القلب، علم القلب هو التصديق والمعرفة، ولا ينفع القول به إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل. تصدق، تؤمن بالله، بوجود الله، بوحدانية الله، بعظمة الله، تعظم الله، ثم تنطق بلا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، وسائر التكليفات التي يكلف الإنسان بها نطقا، ثم بعد ذلك تعمل بما تعتقد في قلبك وبما يلهج به لسانك من ذكر ربك، تعمل بجوارحك، تعمل بالفرائض وتعمل بالواجبات وتتقي المحرمات وتقي المحرمات واجتنابها، من أعظم أنواع العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واتق المحارم تكن أعبد الناس. هذا ما يتعلق بعمل القلب، وهو الإيمان بالله عز في علاه. نعم. قال: وأما فرض الإيمان باللسان فقوله تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. الآية. وقال تعالى في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، وذكر الحديث. قال: فهذا الإيمان باللسان نطقا فرضا واجبا. نعم. قال رحمه الله: وأما فرض الإيمان باللسان، الإيمان اعتقاد وتصديق بالجنان بالقلب، وأن يكون منشرحا بذلك صادقا فيما يتعلق في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: أما فرض الإيمان باللسان فقوله تعالى في سورة البقرة. الدليل: قولوا، قولوا أمر الله بالقول، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية. فأمر الله تبارك وتعالى بأن يردد المؤمن بلسانه ما يعتقده بقلبه تجاه ربه، وما أنزل الله عز وجل على أنبيائه ورسله، وأن يقول لا نفرق بين أحد منهم، وأن يقول ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. وقول، وقال تعالى في سورة آل عمران: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، يقولوا، يشهدوا، هذا إيمان اللسان، حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول المحقق رواه البخاري ومسلم. قال: فهذا الإيمان باللسان نطقا فرضا واجبا، هذا الإيمان باللسان نطقا فرضا واجبا. نعم. قال: وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا لما آمن به القلب ونطق به اللسان فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، إلى قوله تعالى: تفلحون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في غير موضع من القرآن، ومثله فرض الصيام على جميع البدن. قال رحمه الله: وأما الإيمان بما فرض أو بما فرض على الجوارح تصديقا، الجوارح اليدان والقدمان وجميع اللسان والعينان. يقول: وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديقا لما آمن به القلب ونطق به اللسان، فمن أدلته قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا النتيجة الفلاح، لكن الفلاح لا بد له من عمل. وابتدأ الآية ربنا تبارك وتعالى ذكر الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا، ولما كان الإيمان عمل بالجوارح قال الله تبارك وتعالى: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقال تعالى في أعمال الجوارح: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في غير موضع من القرآن. ومثله فرض الصيام على جميع البدن، ومثله فرض الجهاد بالبدن وبجميع الجوارح. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الواجب: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولما وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جبل المروة في حجة الوداع بعدما فرغ من السعي، قال سراقة بن مالك، قام إليه سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل فيما جرت به الأقلام وجفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال سراقة: إذن فيما العمل؟ نتكل على الكتاب وندع العمل، نتكل على الكتاب وندع العمل. هذه شبهة عظيمة لأقوام يدعون العمل توهما منهم أن إيمانهم بالقضاء والقدر يقتضي ترك العمل بالجوارح. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون للسعادة وبعمل أهلها يعملون، وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة وبعمل أهلها يعملون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دليلا، وهو قول الله تبارك وتعالى في لزوم العمل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإن لم تفهم أقول: هل تفهم وفهمت أن الرزق مقدر كما أن الأعمال مقدرة؟ فإن قلت نعم أنا أوقن بأن الرزق مقدر، نقول لك: إن لم تفهم لما لا تجلس في بيتك وتقول إن رزقك مقدر عليك؟ لا بد أن تعمل ولا بد أن تسعى، أليس ذلك كذلك؟ وكذلك ما يتعلق بالعمل، وإن كنا نؤمن أن الأعمال مكتوبة ومقدرة، إلا أننا مطلوب منا العمل، بل هو من مقتضى إيماننا بربنا. فالإيمان هو اعتقاد بالجنان وتصديق، وقول باللسان وعمل بالأركان. نعم. قال رحمه الله: فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه، وبالله التوفيق. قال: فالأعمال رحمكم الله تعالى، ونحن نقول اللهم آمين، لأنها دعوة عالم صالح مؤلف في عقيدة القرآن والسنة. يقول: فالأعمال رحمكم الله تعالى بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب وتصديق للإيمان باللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه لم يصدق الإيمان الذي يدعيه أنه في قلبه وعلى لسانه يصدق ذلك بالعمل بجوارحه، يعمل مثل ماذا يعمل؟ يقول مثل الطهارة، يتطهر، مثل الصلاة يصلي، الزكاة يزكي، الصيام يصوم، الحج يحج، الجهاد يجاهد، وأشباه لهذه الأعمال التي منها المفروض ومنها الواجب. وإذا رضي من نفسه بالمعرفة والقول القلبي والقول اللساني لم يكن مؤمنا، لم يكن مؤمنا. بعض الناس تارك للصلاة، ما يصوم، لا يحج، لا يزكي، ها، وإذا جئته تراجعه وتدعوه إلى التوبة قال يا أخي إيمان، الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، أما هذه المظاهر، هذه مظاهر وشعائر شكلية. ما كان الإسلام مجرد شعائر شكلية. شوف العجلة تدور، سبحان الله، العجلة تدور. أنا ذكرت لكم مرتين وهذه المرة الثالثة، أولئك الذين يدعون إلى إسقاط الحجاب، شوف إيش عللوا، يقولون ما في داعي للحجاب لأن لكل زمان عاداته وتقاليده، وهذا العصر عصر لا حجاب، لأن شوف إيش يقولون، إيش يعللون، يقولون لأن الإسلام ليس هو شعائر صورية ظاهرية، إنما الإسلام أمور قلبية. خلاص أنت تؤمن بالله، تحب الله، تحب رسول الله، خلاص يكفيك هذا من الإيمان. إيش يقول الآجري؟ من ادعى أن إيمانه مجرد تصديق ولسان قال لم يكن مؤمنا، لم يكن مؤمنا. تنفعه دعواه؟ قال ولم تنفعه المعرفة والقول، لم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه. ولو قال مليون مرة أنا مؤمن، آمنت بالله وبوجود الله، وكان العمل بما ذكرناه، يعني شوف بضدها تتبين الأشياء. إذا ترك العمل لمجرد التصديق والقول يقول هذا تكذيب منه للإيمان الذي يدعيه. في مقابله إذا عمل مع تصديقه وقوله كان هذا العمل شاهدا ودليلا، قال تصديقا منه لإيمانه، على أنه رجل صادق وليس رجلا كاذبا. من هو الكاذب؟ هو الذي يدعي أن الإيمان قد استقر في قلبه، وها هو ينطق به بلسانه ولا عمل. هذا عمله، وهو ترك العمل يكذب دعواه بالإيمان. وبضدها تتبين الأشياء، كما أن ذلك الذي يقول إيماني في قلبي ويذكر ربه بلسانه ويعمل فإن عمله يصدق إيمانه. قال وبالله التوفيق. نعم. قال وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته شرائع الإيمان أنها على هذا النعت في أحاديث كثيرة. وقد قال تعالى في كتابه وبين في غير وقد قال تعالى في كتابه وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل، وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان. قال رحمه الله وقد قال تعالى لنبيه، تمام الآية، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الآثار المتكاثرة عن الصحابة، عن ابن عباس وعن غيره، بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أيما بيان، لفظا بينه صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، بينه بقوله وبينه بعمله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا البيان الذي بينه لأمته شرائع الإيمان، شرائع الإيمان، أمور الإيمان ومسائل الإيمان، أنها على هذا النعت، أي على هذه الصفة. إيش الصفة؟ اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان. بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا النعت في أحاديث كثيرة، وقد قال تعالى في كتابه وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل، لا يكون إلا بعمل، وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان. تقدم مرارا اعتقاد المرجئة، والإرجاء في اللغة من التأخير، والمرجئة هم الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. يقولون هم على قسمين، أعيد ذكرهم على نحو آخر غير الذي ذكرت، وقد ذكرتهم مرات ومرات. المرجئة قسمان، الغلاة منهم، هم الذين يقولون الإيمان تصديق بالقلب ومعرفة، ولا عمل، هؤلاء هم الغلاة. وأما غير الغلاة فيقولون تصديق بالقلب وقول باللسان ولا عمل. الغلاة من المرجئة يقولون تصديق ومعرفة بالقلب، لا قول باللسان ولا عمل بالجوارح، هذول الغلاة. دونهم في الإرجاء الذين يقولون تصديق ومعرفة بالقلب وقول باللسان ولا عمل، وهم مرجئة الفقهاء. وقد كدت أن آتي بقائمة مما يتفقه به المتفقهون من المتون في بعض المذاهب، ونص على مذهب المرجئة، على مذهب المرجئة هذا، لولا مخافة الفتنة. يوجد في بعض المتون الفقهية نص على هذا، وما يتداولونه ويتدارسونه من مسائل الإيمان، أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب والقول باللسان لا عمل. ستمر بنا الآن من خلال التراجم، الآن حتى لا أطيل، من خلال التراجم والوقفات الإيمانية سأبين لك كيف يتشعب الشيطان على ما قال الآجري خلاف ما قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان. إيش قالت المرجئة؟ يكفي في الإيمان تصديق بالقلب. إيش قالت المرجئة؟ يكفي في الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، العمل ما هو ضروري. ولذلك كان إيمان الملائكة كإيمان أفسق الناس، سيمر بنا إن شاء الله من خلال التراجم، فتنبه معي للإيمانيات من خلال التراجم التي ستمر إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء، إلى قوله تعالى: المتقون. نعم. فالله تبارك وتعالى قرن في هذه الآية ما يجب تصديقه والإيمان به قلبا، وما يجب ترجمته بمقتضى أن الإيمان عمل بالجوارح. فإلى قول الله، من قوله ليس البر إلى قوله والكتاب والنبيين، خلاص آمن وصدق بوجود الله، بوحدانية الله، بالكتاب والنبيين، العمل الآن مقتضى الإيمان، وآتى المال عمل على حبه ذوي القربى، وإلى قوله وأولئك هم المتقون. فمن المتقون؟ ما هم هم المدعون بأن تصديقهم وإيمانهم بالقلب، ولهم المدعون بأنهم تكثر أو يكثر ذكر الله على ألسنتهم فحسب، بل أولئك المصدقون والمقرون بألسنتهم والعاملون بجوارحهم. قال محمد بن الحسين، رحمه الله، الآن بعدما انتهى من الآيات القرآنية التي تدل على أن الإيمان، احفظ، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، الآن يذهب بنا إلى السنة ليستدل بها على أن الإيمان هو هذا المعنى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان فتلا عليه هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخرها. نعم. سأل أبو ذر النبي عن الإيمان، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بقلبك أو تؤمن بلسانك ولا عمل، بل أبلغ من هذا تلا عليه الآية التي فيها أن الإيمان قول وعمل. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد أن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود الإمام ابن الإمام، هكذا قال الخليلي كما مر بنا مرارا، يقول الخليلي أبو بكر بن أبي داود هو الإمام ابن الإمام. قال حدثنا سلمة بن شبيب ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ من رجال الستة، قال حدثنا معمر بن راشد اليماني ثقة من رجال الستة، عن عبد الكريم الجزري هو عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة متقن من رجال الستة، ويشكل عليه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، عن مجاهد ثقة إمام من رجال الستة. من إيمانياته مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس أنه رحمه الله تعالى قال مرة: لا أدري أي النعمتين من الله أعظم علي. يقول مجاهد: لا أدري أي النعمتين من الله أعظم علي، نعمة أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء، أو نعمة أن عافاني من هذه الأهواء. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير معلقا على قولته هذه، يعني بالأهواء مثل الرفض والقدر والتجهم، الرفض والقدر والتجهم. لاحظ هذا، مجاهد يقول: ما أدري أي النعمتين أعظم، نعمة أن هداني الله للإسلام أم نعمة أن جنبني أهل الأهواء، مذاهب أهل الأهواء والبدع. مما يدل على أن الإنسان إذا سلم في عقيدته وجنبه الله مذاهب أهل الأهواء والبدع، فإن هذه نعمة لا تقل عن نعمة هدايته للإسلام، فليحمد الله وليعض على هاتين النعمتين بالنواجذ: أن يثبت على الإسلام، وأن يثبت على بغض أهل البدع والأهواء، وأن يتبرأ من تلكم البدع والأهواء ومن أهلها. ومن الإيمانيات عن مجاهد: جاءه ولده يعقوب، له ولد اسمه يعقوب ابن مجاهد، فقال له: يا أبتاه إن لنا أصحابا يقولون إن إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض واحد. شوف هذول مرجئة الفقهاء، يقول إن إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض واحد، لأن الإيمان إذا ما كان يزيد ولا ينقص، معناه إيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء من الملائكة واحد. فقال: يا بني، هؤلاء ليسوا بأصحابي. شوف لاحظ الآن، ما في أهل بدع، يجلس الإنسان عند أهل البدع، ينيخ مطاياه عند أهل البدع، استشارة عند أهل البدع، سفر مع أهل البدع، زيارة لأهل البدع، مناسبة عند أهل البدع. سبحان الله العلي العظيم، إيش معنى أوثق عرى الإيمان؟ الحب في الله والبغض في الله. قال مجاهد: يا بني، هؤلاء ليسوا أصحابي، لا يجعل الله من هو منغمس في الخطايا، لا يجعل الله من هو منغمس في الخطايا مع من لا ذنب له. كما قال الله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إذن إيش الذي تعتقد؟ وإن كان هذا نص حفظته منذ الصغر في متن عقائدي أو متن فقهي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الآن نتوب إلى الله، نتوب إلى الله، نقول: هذاك الذي لقنته مرجوح مجروح ليس براجح، بل الإيمان الذي أسأل الله أن يحييني عليه وأن يتوفاني عليه وأن يبعثني مع أهله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هو اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. عن مجاهد أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم. الشاهد من الآية لو صح الخبر، وإلا فقد ساقه على المعنى أولا احتاط لنفسه، أعني أبا بكر الآجري احتاط لنفسه، ساق الخبر فقال رحمه الله: سأل أبو ذر عن الإيمان فتلا عليه رسول الله الآية التي فيها أن الإيمان قول وعمل، إلا أن هذا الأثر مع ثقة رجاله إلا أنه منقطع على الراجح، لأن مجاهد بن جبر لم يسمع من أبي ذر، لأن مجاهد بن جبر لم يسمع من أبي ذر. قال محمد بن الحسين: قال محمد بن الحسين رحمه الله: وبهذا الحديث وبغيره يحتج أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان أنه قول وعمل وجاء من طرق. قال: حدثناه أبو نصر الفلاس في كتاب الإيمان، قال: حدثنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا عبد الرزاق، وذكر هذا الحديث، وحدثناه ابن أبي داود من غير طريق. نعم. قال رحمه الله: وبهذا الحديث وبغيره يحتج أحمد بن حنبل في كتاب الإيمان، يحتج أن الإيمان قول وعمل في كتاب الإيمان، يعني في الكتاب الذي يذكر العلماء تحته أبوابا، المراد به بالكتاب هنا الكتاب الذي يتضمن أبوابا، ذكر الإمام يحتج الإمام أحمد في كتاب الإيمان وعند ذكر الإيمان أنه قول وعمل، يحتج بهذه الآية ويحتج بهذا الأثر. قال: وجاء من طرق. قال: حدثنا أبو نصر الفلاس، هو أحمد بن محمد، أبو نصر الفلاس أحمد بن محمد المعروف بالفلاس، تفرد بالرواية عنه ابن السماك وهو محدث مشهور. أقول هنا توبع ابن السماك، لأن الآجري إيش يقول؟ حدثنا أبو نصر الفلاس، إذن روى عنه اثنان، ومن هذه صفته تندفع عنه جهالة العين، لأن جهالة العين كما ذكر الخطيب البغدادي: من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به ولا يعرف حديثه إلا من طريق رجل واحد. وأما جهالة الحال فأن يروي عنه اثنان ولا يوثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل معتبر، هنا روى عنه اثنان فاندفعت عنه جهالة العين. قال: ولم يذكر ذكره الخطيب، تفرد الخطيب بذكره وحده ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. نعم. قال أبو نصر الفلاس في كتاب الإيمان، قال: حدثنا أبو بكر المروذي، هو أحمد بن محمد بن الحجاج، من كبار أصحاب الإمام أحمد، وهو حافظ إمام، من ثقة الإمام أحمد فيه، من ثقة الإمام أحمد في أبي بكر المروذي أنه كان يقول له: كل ما قلت على لساني فأنا قد قلته. أبو بكر المروذي من أكبر تلامذة الإمام أحمد، ومن أكبر أصحابه وأجلهم قدرا من شدة ثقة الإمام أحمد فيه أنه كان يقول له: ما كل ما قلت على لساني فأنا قد قلته. هذا نص لا يمكن أن ينطق به إمام إلا إذا كان يثق في هذا التلميذ وهذا الصاحب، إلى درجة أن يقول: كل ما قلته على لساني أنا قلته. وقد كان برا بالإمام إلى آخر لحظات عمره، ففي مرض موته كان بجواره، وهو الذي تولى إغماض عينيه، وهو الذي تولى تغسيل الإمام أحمد. ومن المفارقات واللطائف أنه لما مات دفن بجوار قبر الإمام أحمد، قبر شيخه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق، وذكر هذا الحديث سواء بسواء من هذا الوجه المنقطع مجاهد عن أبي ذر قال: وحدثناه ابن أبي داود من غير طريق. حدثناه ابن أبي داود من غير طريق، وهذا الأسلوب يدل لا يدل ولا ننتفع به على أن ثمة طريقا من هذه الطرق من غير طريق مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنه، بل كل الطرق تلتقي عند مجاهد عن أبي ذر، وهو طريق منقطع. نعم. ارفع صوتك، 10 دقائق بقي. هذا من أقول هذا من النعاس. طيب، نقف عند هذا يا أخواننا.